بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، وقفنا في المرة الماضية عند غزوة بدر الكبرى، وهذه الغزوة لها واقع عند أهل الإسلام. هذه الغزوة سميت بغزوة الفرقان لأن الله سبحانه وتعالى فرق بها بين الحق والباطل، وهي غزوة لها في تاريخ أهل الإسلام منزلة عظيمة وكبيرة جدا. هذه الغزوة بعيدا عن أحداث الغزوة تقول الأخذ بالأسباب والتفكير والإعداد المبكر والتربية معناها انتصار. الأخذ بالأسباب، التخطيط والتفكير والتأهيل والتربية معناها انتصار حتى لو كان مع قلة عدد. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فكانت هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى، هي أول معركة من المعارك الإسلامية الفاصلة. كان قبل هذه الغزوة مجموعة من الغزوات والسرايا والبعوث، لكن كانت هذه الغزوة بمثابة المعركة الفاصلة. وهذه الغزوة لها في نفوس أهل الإسلام الكثير والكثير. سبب هذه الغزوة كان صلى الله عليه وسلم لقريش بالمرصاد، خاصة بعد الهجرة، وكانت قريش قد صادرت أموال المسلمين وديارهم التي كانت في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يتحين الفرصة للثأر ولأخذ أموال قريش، فكان يترصدهم صلى الله عليه وسلم مرة تلو المرة. فكان سبب هذه الغزوة أرسل صلى الله عليه وسلم رجلين إلى الحوراء من أرض الشام، مكان قريب من أرض الشام، ليأتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. فلما مرت بهم العير، عير قريش، أسرعوا في المسير للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبروه بأن الغزوة في طريقها من الشام لمكة. فانتدب صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة ولم يعزم على أحد، قال للصحابة نخرج لنأخذ العير، ولم يلزم أحد صلى الله عليه وسلم بالخروج. فاجتمع 310 لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا يريدون العير، وكان معهم سلاح الركب، وكان معهم فرسين، فرس للمقداد وفرس للزبير، ومعهم 70 بعير أو 70 بعير معهم، وانطلقوا يريدون عير قريش. خرج صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على عجلة، ولم يتخذ كل الصحابة الاستعداد التام والكامل، فانطلقوا رضي الله عنهم وأرضاهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عقد لواء أبيض لمصعب بن عمير، وكان هناك راية للمهاجرين يحملها علي، وكان للأنصار راية يحملها سعد بن معاذ. حين تتأمل في الثلاثة تجد أن الثلاثة شباب، مصعب، علي، سعد، وكأنه إشارة تقول من أراد أن يكون له دولة في المستقبل وسيادة وقيادة فلا بد من أن يبرز دور الشباب. وبالفعل تحرك صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا يتحرك حركة إلا بتخطيط وتفكير، وهنا نقول فائدة إدارية معناها هناك وقت للتفكير وهناك وقت للتنفيذ. البعض يخلط بين وقت التنفيذ ووقت التفكير، وهنا يحدث الخلل في العمل الجماعي. النبي فكر وخطط صلى الله عليه وسلم، وأتى الآن وقت التنفيذ، فإذا فرق الداعية أو العامل لدين الله بين وقت التفكير ووقت التنفيذ، عندها نستطيع أن نصل لما نريد. وقد استخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، ثم في أثناء الطريق صلى الله عليه وسلم أمر أبو لبابة ابن عبد المنذر أن يعود ليكون أميرا على المدينة، وابن أم مكتوم إماما يصلي بالناس. تستشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفكر في أكثر من اتجاه، يريد العير، استخلف على المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يرصد حركة قريش، وهذه كلها نظرة، وكذلك نظرة القائد. القائد دائما ما ينظر من فوق وينظر لكل الأمور حتى يصل إلى ما يريد. تحرك صلى الله عليه وسلم بالجيش الإسلامي حتى وصل مكان بدر، لكن قبل الوصول لبدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بدر. لماذا هذا المكان بالذات؟ هذا المكان مكان فيه ثلاث طرق مؤدية، وكان مكان ينزل فيه أهل القوافل سواء الذاهبين للشام أو العائدين منها، لأن كان فيه مساكن وفيه آبار وفيه نخل، فكان مكان مهيأ للاستراحة، وكان فيه ثلاث منافذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه يصد المنافذ ويستطيع أن يأخذ عير قريش صلى الله عليه وسلم، لكن كانت المهمة محفوفة بالمخاطر، ألا وهي يقظة أبو سفيان وحذره الشديد. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج من المدينة ولا يعرف أحد بخروجه، فورى صلى الله عليه وسلم، خرج في اتجاه آخر. فلما وصل إلى المكان، وكان في الطريق عدة أحداث وأمور، منها لما خرج صلى الله عليه وسلم مسرعا خرج معه بعض الصغار، منهم البراء بن عازب وابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صغارا. وهنا أن الشباب في هذا السن كانت نفوسهم تتوقد للجهاد وللبذل وللعطاء، وهذا الأمر لا يصل إلا بتربية. فنحن نحتاج اليوم من يربي النشء على حب البذل، التربية على حب البذل والعطاء والجهاد. فخرج ابن عمر وخرج البراء، فلما رآهم في أثناء الطريق صلى الله عليه وسلم، وكان قد عزم رضي الله عنهما على المشاركة في الجهاد، فردهم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ردهم للمدينة، فعاد الصغيرين لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في أثناء الطريق دخل مع الجيش رجل مشرك، وكان خارج يريد الدفاع عن من أسلم من قبيلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. فألح الرجل في السؤال، وكان رد النبي واضح، لن أستعين بمشرك. فما كان من هذا الرجل إلا أسلم وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في أثناء السير حدثت بعض الأمور، وهو موقف تربوي رائع من رسول الله، ألا وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب أن كل ثلاثة يتعاقبون على ظهر، كل ثلاثة يتعاقبون على ظهر، فكان النبي وعلي والمرثد ابن أبي مرثد الغنوي يتعاقبون على بعير واحد، فكان النبي يركب وكان علي ومرثد يمشيان تارة، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فقال له علي ومرثد يا نبي الله نمشي دونك، أو نتحمل عنك. وهنا أبرز صلى الله عليه وسلم أن القائد يشارك الجنود في المصاعب وفي المشاق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما، اركبا فأنا أريد الأجر وأنا قوي أستطيع المشي، صلى الله عليه وسلم. وهنا القائد في بعض الأحيان الإنسان لما بيقود عمل يقول للطلبة أو من يقودهم يقول أنا المسؤول، من يقول أنا المسؤول أو أنا القائد فهو ضعيف. القائد أفعاله تجعل الناس يتأثرون به، لذا قالوا القيادة تأثير وليست منصب، القيادة تأثير وليست منصب. من الممكن أن يكون في كرسي القيادة لكن لا يستطيع أن يؤثر، فالقيادة تأثير، والتأثير لا يأتي إلا بالاهتمام بالناس والشعور بهم ومشاركتهم بالمشاركة سواء كانت وجدانية أو عملية كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انطلق الصحابة حتى وصلوا قريبا من بدر، فلما نزلوا قريبا من بدر نترك الغزوة هكذا، نترك الغزوة، نترك الصحابة يريدون بدر. أبو سفيان رجل حذر ومتيقظ وعنده من الدهاء والفطنة والذكاء في الحقيقة، يعني ما يستطيع به قيادة القافلة، فكان الرجل وكان معه قافلة ضخمة فيها أكثر من 1000 بعير، يعني قافلة ضخمة فيها أموال قريش، وكان هو معه أكثر من 40 رجلا أو قيل 40 فقط مع القافلة. وكان أبو سفيان كما يقول المبارك فوري رجل متيقظ حذر، يسأل من غدا وراح عن تحركات المسلمين يوم أن كانت للمسلمين تحركات، أما اليوم فأصبحنا قطاع مستهلك في العالم نأكل ونشرب فقط. فكانت هناك تحركات يسأل عنها، حتى علم أبو سفيان بكثرة التحري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة من المدينة يريد العير، فما كان من أبا سفيان إلا أن ذهب لمكان بدر بنفسه قبل القافلة. طب القافلة تمشي الهوينة وبهدوء، فانطلق هو بفرسه ومن معه حتى نزلوا بدر، فأتوا المكان فسألوا من في المكان: هل رأيتم من أحد؟ قالوا: لم نرى أحد، لكن أتى هنا رجلين وأناخ البعير هنا عند بئر بدر. فقال: أين مناخ بعيرهم؟ فقالوا: في هذا المكان. فأخذ البعر، بعر البعير، وفتته فوجد فيه نوى المدينة، علف المدينة، فتيقن بأن هؤلاء من أهل الإسلام يريدون العير. فانطلق أبو سفيان يعود للقافلة وأخذ القافلة في اتجاه آخر، اتجاه البحر، وأرسل رجل نذير هو عمرو بن ضمضم الغفاري، أرسله نذيرا لقريش. وانطلق الرجل، استأجره بمال وأرسله نذيرا لقريش يصيح في قريش: ادركوا القافلة والأموال. انطلق الرجل في سرعة تنفيذ منقطعة النظير، وكل من يسمع أو يشاهد ما فعله هذا الرجل يتأثر، سوف تسمع الآن. انظر، انطلق عمرو الغفاري بصورة مثيرة للجدل يتأثر بها كل من رآها أو سمعها، أتى لقريش وقد حول الرحل يعني عند العرب تحويل الرحل يعني سوف يتبدل الحال، أنتم في عزة سوف يتحول الأمر إلى مذلة، وقد حول الرحل. وجدع أنف البعير، جدع أنف البعير، البعير سوف يسرع، فجدع أنف البعير وشق القميص من القبل ومن الدبر، شق القميص من هنا من القبل ومن الدبر، ودخل مكة وهو يصيح بأعلى صوته يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبا سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، ولا أرى أن تدركوها الغوث الغوث الغوث. هكذا فعل الرجل، انظر لسرعة الاستجابة وحبك الدور والقيام به، سرعة الاستجابة. نحن اليوم نحتاج دعاء في المجتمع يحركون الناس، لا بشق الثياب لكن بالكلام، نذير يحذر الناس من مغبة التباطؤ عن نصرة القضية. فبدأ الرجل يتكلم بهذه الصفة، فخرج من قريش على هذا الصياح أكثر من 1300 فارس. قريش خرجت بحدها وحديدها، خرجت قريش في وقت وجيز، خرجوا بسبب هذا النذير. خرجت قريش جميعا في أكثر من 1300 فارس، وانطلقوا. لكن هنا نقف وقفة من أول الكلام. أبو سفيان تيقظ وحذر، يسأل، أرسل نذير وتوقع المشهد. وهنا نقول قد نقيم الواقع تقييم جيد، لكن يبقى التحدي في الإجراءات بعض التقييم. ممكن إحنا نقيم الواقع، الواقع فيه كذا وكذا وكذا وكذا، المطلوب ما هي الإجراءات بعد تقييم الواقع، مهم جدا. اليوم ما من أحد إلا ويرى أن الأمة تحتاج إلى أن الأمة تتعرض لمخاطر، واكتفينا بالكلام. نحن نريد اليوم إجراءات. كم من طالب يشكو من نفسه قلة العبادة وقلة طلب العلم، ثم لا يأخذ إجراءات في الطلب ولا في زيادة العبادة. فليس المهم التقييم وإن كان مهما، لكن الأهم من التقييم الصحيح الإجراءات بعد ذلك. أبو سفيان قيم، رأى أن المشهد صعب، كلف وأخذ إجراءات ونجا بالقافلة، وأتت قريش بحدها وحديدها. أبو سفيان قائد بارع، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. بعدما نجا بالقافلة أرسل لقريش رسولا يقول لقريش، يقول لقريش ارجعوا، وكانوا في الجحفة، يقول عودوا، القافلة نجت، نجا المال ونجت القافلة. إلا أن أبو جهل أصر على أن يمضي. وهنا حدثت عدة مواقف. أولا حدث انقسام حاد بين صفوف المشركين، نرجع أم لا، نرجع أم لا، حدث انقسام حاد بين صفوف المسلمين. فلما حدث انقسام، بنو زهرة وكان قائدهم الأخنس ابن شريق الثقفي ماذا فعل؟ عاد بقبيلته وكانوا 300، وقال الرأي عندي ألا نذهب، فعاد الرجل. يقول ابن القيم فأصبح بعد ذلك مطاع وأمير فيهم، يقدمون أمره لأنه حقن الدماء، هذا أمر. الأمر الثاني عمرو بن عمير بن وهب الجمحي، وكان رجل فارس شديد، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، قوي. هذا الرجل كانت قريش قد أرسلته ينظر في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أرسلوه وعاد وهم في الجحفة وقد دب الخلاف، فقالوا له ماذا ترى؟ فقال رأيت البلايا تحمل المنايا، محذرا، أنا رأيت بلايا تحمل المنايا يعني الموت، نواضح يثرب تحمل الموت على النقع، نواضح إبل يعني، والناضح اللي يحملوا عليه الماء عند العرب، يقول رأيت النواضح تحمل الموت النقع يعني الظاهر، قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل منكم رجالا، فإن أصابوا منكم أعدادا فما خير العيش بعد ذلك. فرأوا فانظروا رأيا، وكان رأيه أن يعودوا. فلما سمع حكيم بن حزام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم قائد عرفته البشرية، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى حكيم بن حزام يركب على جمل أحمر، فقال النبي إن يكن خيرا عند صاحب الجمل الأحمر، لو في خير هيكون عند صاحب الجمل الأحمر، وكان حكيم بن حزام يريد الرجوع. فقال حكيم لعتبة بن ربيعة هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير أبد الدهر، تذكر بخير أبد الدهر، أن ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي، كان قتل قبل ذلك في سرية عبد الله بن جحش. فقال عتبة أفعل، يريد الرجوع، لكن انظر ابن الحنظلية، يقصد من؟ أبا جهل، فإني أخشى أن يسعر أمر الناس، أنا أخشى أن أبا جهل يسعر أمر الناس ويدعو الناس للمواجهة. وفعلا كان أبا جهل هو من هيج. فلما قال له حكيم بن حزام ذلك أن نرجع، وعتبة يدفع الدية لعمرو بن الحضرمي وهو حليف له، فقال أبا جهل بصوت مرتفع يريد أن يرجع بالناس، قال لعامر ابن الحضرمي أخو عمرو، قتل عمرو، فقال لعامر إن حليفك يريد أن يرجع، وكيف ترجع بعدما رأيت ثائرك أمامك، أي قاتل واحد منكم أمامك، فما كان منه من عامر إلا أن قال والله لنذهبن لبدر فننحر ونشرب الخمر ونعزف وتعلم بنا العرب، فتهابنا أبد الدهر، ثم كشف عن إسته عن مؤخرته وأخذ يصرخ ويقول وعمراه، فحمى الناس. وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى قوله خرجوا بطرا ورياء الناس ويصدوا عن سبيل الله. فهاج الناس في هذا المشهد. أبا جهل استطاع أن يهيج الناس، وما استطاع العقلاء كحكيم بن حزام وهشام بن البختري ومن معه أن يجمعوا الناس على العودة. وهنا عزم كفار قريش على الذهاب لبدر. نترك هذا المشهد وهم يتناصحون فيما بينهم ويعدون العدة ويجهزون العدة يريدون بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف في المشهد الآخر مجلس استشاري في مواصلة السير إلى بدر، جلس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس فيه استشارة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق تغيرت قواعد اللعبة، خلاص احنا ذهبنا للعير فأصبح النفير. وكانت المعاهدة بين النبي وبين أهل المدينة على أن ينصروا داخل المدينة، فبدأ صلى الله عليه وسلم يستشير، فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، وقام عمر فتكلم فأحسن، وقام المقداد بن عمرو بن الأسود فتكلم وقال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. يقول الراوي: فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطمأن صلى الله عليه وسلم لمن معه. عبد الله بن مسعود يعلق على المشهد، يقول عبد الله بن مسعود: والله إني شهدت من المقداد بن الأسود مشهد لأن أكون صاحبه أحب إلي مما يعدله. أنه مشهد؟ طب إحنا النهاردة ممكن نعمل إيه؟ مشهد نصرة الإسلام. المقداد كان سبباً رضي الله عنه وارضاه في تحميس الصحابة، يقول للنبي: نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فتهلل وجه رسول الله، رأى النبي أن معه جنود، معه رجال يريدون نصرة الإسلام. طب النهاردة نعمل إيه؟ اليوم نحتاج من يقاتل ويدافع عن سنة رسول الله عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، يتحرك بهذه السنة، يعمل بها في دنيا الناس، يتحرك بها ويعمل بها. فكان هذا كلام المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري نظر للنبي صلى الله عليه وسلم في فطنة وذكاء عند الأتباع، ما الأتباع لازم يكون عندهم فطنة وذكاء، فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم في فطنة في ذكاء فقال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، يعني أنت تريد أن تسمع منا معشر الأنصار، كأنك تعرض بنا، تريد أن تسمع منا. فقال صلى الله عليه وسلم: تكلم. فقال سعد صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه وكان شابا صغيرا، فقال سعد: والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لنصبر في الحرب صدقا في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. وقال فيما قال: والذي بعثك بالحق لو ضربت بنا أكبادها، يقصد الإبل، إلى برك الغماد لاتبعناك، فسر بذلك صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه. ثم قال: سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. هذا الكلام الذي قاله سعد لا يخرج إلا عن إنسان تربى، هذا الكلام الذي قاله سعد لا يخرج إلا عن إنسان فهم القضية، كلام سعد كلام إنسان فهم المقصود من البعثة وعرف المراد. فنحن اليوم نحتاج جيل يفهم، جيل عنده من الفهم بل نحتاج في جيل عنده فهم دقيق وإيمان عميق واتصال بالله وثيق. فقال سعد: سر على بركة الله، فنحن معك. رضي الله عن سعد وأرضاه، هذا الصحابي. وعندها تعرف لماذا اهتز عرش الرحمن لسعد، ولماذا حضرت جنازة سعد أكثر من 70,000 ملك. لماذا؟ لأنهم أناس قدموا وصنعوا مجد بالفهم والعمل والبذل والتضحية في لحظات الشدة والبلاء والكرب. سعد رضي الله عنه وأرضاه بهذا الكلام، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فبدأ صلى الله عليه وسلم في بث روح الثقة والأمل ورفع المعنويات. لكن روح الثقة والأمل ورفع المعنويات تحتاج قبلها إلى أخذ بالأسباب، لكن نحن نحتاج من يبث الأمل، لكن الأمل لا يأتي إلا بعمل وسلوك في أرض الواقع. فالترتيب المبكر والأخذ بالأسباب والتخطيط والتنظيم والتربية والتأهيل والإعداد يعقبه نصر وانتصار. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا المشهد